بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات سلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما